أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذه يأخذهما العامل وعليه رأس المال، لأنه تعذر ردهما بتفريقه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما. نعم. الشيخ قال لك قلنا انه لا يجوز ان يعطي لغيره المضارب، لا يجوز ان يعطي لغيره المال مضاربه حتى يضاربه، لانه اخذ على انه يعمل في غيره. نعم. لكن الشيخ هل يشترط ان يباشر في العمل يعني؟ الا يجوز له ان يوكل اذا كثرت اعماله؟ بينهم فرق. اذا كانت توكيل قد اذن له فيه وكل، والا فلا. العادة يا شيخ تكفرت أعمال. نعم. تكفرت أعمال لابد من وجه. إذا كانت عادة. لا. القول الراجح من إذا جاء في العادة في ذلك فلا بأس. وذكرنا هذا، قلنا إذا رأى في مصلحة وأعطاه واحد المضاربة فلا حرج عليه. لا لا المذهب لا. فرصة بجنيك. فصل. وإذا دفع إليه ألفا ثم دفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره. فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصار مضاربة واحدة، وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضى لم يجز، لأن حكم ما يتصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به، فضم الآخر إليه يوجب جبر الرضيعة في أحدهما بربح الآخر فلم يجز. واضح هذا؟ نعم ولا لا؟ نعم. هذا أعطاه ألف ريال فهذه مضاربة، ثم أعطاه آخر وقال هذا مضاربة، فإن المضارب لا يجمعهما جميعا بل يتجه الألف الأول على واحدة والثاني على حدة، إلا إذا كان لم يتصرف في الأول، يعني أنها ما زالت راهن فهذا لا بأس، أو إذا كان الأول قد نض يعني صفي وبيع وبقي دراهم فلا بأس أيضا. أما إذا لم ينض فيقول مؤلف ان هذا لا يصح، والصحيح انه يصح ولا مانع منه، لكن تقدر قيمه الموجود من الالف الاول، يعني اذا كان الالف الاول لم ينض ما زال مالا اما رزدا او سكرا او شاهيا او غير ذلك، فانها تقدر قيمته عند ضم الثاني اليه، حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا ألف ريال وتضاف إليها إيش الألف الثانية، ويكون رأس المال ألفين، فإذا اتفق على ذلك فما المال؟ فالصواب أنه جائز. قال المؤلف رحمه الله لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فيقال الحق لهما، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عينا لا نقدا، لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجع عليه عند النظر. نعم. فصل. وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال، لأن الربح هو الفضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى أو في سفرة وخسر في أخرى. عندي لأن الربح هو الفاضل، اللي عندنا هو الفاضل وهي أوضح نصر جانا نصر. لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال،

سهما أكثر. نعم آدم. هذه يسمونها مغارسة، إذا كان على ثمن لم يغرس تسمى مغارسة، ويكون السهم في أصل الشجر. ها؟ هنا في أصل الشجر. نعم. نعم. فسد. إذا لم يعينه المدة فسد. فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم. نعم. في استحقاق المهر. إيه الرجل يتزوج امرأة وجامعها استحق المهر كامل. ها؟ شنو؟ ثلاثة. لا نخلف. ما بقي إلا دقيقتين فقط. نعم. نعم. رب الله قال أنت هالمدة أن العامل تصطمون في الأسرة. لا أجد المدة على كلام المدر أجد المدة. نعم. لا ما نعطي ما نعطيها الجزء المشروط، نعطيها النسبة. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ، ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة، يعني أنت وهو راض بالعوض. طيب لا ما يصح، لأن هي إجارة، هو ما التزم بأنها إجارة، التزم بأنها مساقات وله سهم. فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نصفها، وأن التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الأول، استحق النصف. نعم.